ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. ماذا؟ أتاه الحكم وهو صبي؟ هاته يا أباه، أجلسه هنا. حيث يجلس رأس الحكمة. لعله يقصد بالحكم الملك. إذن فهو القادم ملكا ونبيا. ما أسعدك يا زكريا، في عام واحد يأتيك الولد من زوجة عقيم، ويأتيهم ولد آخر من عذراء بتول. يسألك زكريا يا قيافة، أتريد مني شيئا آخر؟ بل أشياء وأشياء يا زكريا، لم يحن وقتها بعد. يستأذنك زكريا في الانصراف، وأدعو لك ولأحبارك بالخير. انصرف يا أبا الغلام الحكيم صبيا، ويا خال الغلام الكريم في مهده صبيا. أول مرة يحار فيها قيافة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل قيافة معكم يا بيت داود؟ افعل خيرا تجد الخير وملكوت الرب معك. ملكوت الرب لي؟ ملكوت الرب معي؟ ملكوت الرب هناك؟ هناك؟ هنا؟ حولك يا مريم، حولك يا عذراء المحراب، بتول الوادي، يا أم غلام، سوف يكون له معنا شأن ولنا معه شؤون. تراني سوف أعيش حتى أشهد ما سوف يكون. ألم يرجع زوجك بعد يا أم يهوذا؟ كلا يا جد يهوذا. عجبا، 5 ليال نتعقبهم دون أن يلحق بهم. كيف وقد خرجوا والأم تمتطي أتانا يمسك بلجامها يوسفها نجارها؟ إذن فالخبر صحيح. أي خبر يا أم كليم العصر يهوذا؟ خبرها وولدها وذلك اليوسف النجار. إن هي إلا ليلة أو بضع ليال، ويعود فارسك الهمام يوسف يقود أتان أم الغلام. تقصد أم غلامي؟ سنعرف الحقيقة منهم طوعا، أو سنخرجها منهم كرها. كرها، رجما، جلدا، حرقا يا جد يهوذا. لا، ليس بأمري يا ابنتي، وإنما بأمر قيافة أو الحاكم العابس الغارق في شهواته ليل نهار. ماذا قلت أيها اللئيم؟ قلت يا مولاي الملك إن بيلاطس لم يرجع بالجند منذ خرج يطارد. يطارد من؟ الأم الخاطئة وغلامها. خاطئة؟ خاطئة فيما؟ فيما أخطأت؟ لا شيء، لا شيء يا سيدي. انصرف، انتظر انتظر، ماذا كنت تريد؟ لا شيء، لا شيء يا سيدي. أسكته الخوف، كذا أريد من كل رعية. تسألكم مريم، هل يعلم أحد منكم أي طريق نسلكه الآن؟ طريق الفرار من أولئك الأشرار، جنود الحاكم وقيافة ومن معه من الأحبار. مريم تنصح قيافة ومن معه من الأحبار. مريم تنصح مارتا الطيبة لا تشتمي أحدا في غيبه. إني يا أم الغلام الطيب، فمن يدري من هم الأشرار ومن الأخيار؟ وأما الجند فإنهم مأمورون من مولاهم، ولئن وصلوا إلينا ففي جند الرب من يصدهم عنا بمشيئته سبحانه. وأما الأحبار فإنهم حملة شريعة نبي الله كليم الله موسى، ولعل الذي أنزل شريعته على كليمه يشرع صدورهم رحمة وحنانا بكليم الناس في مهده. حانية أنت، حنونة طيبة يا أم كليم المهد، لكن أما تريننا حيارى هاربين في الدروب ليل نهار؟ أليس هم الذين أخرجونا يا أم عيسى الجميل؟ صدقت مارتا يا أم الكليم، ولو أنهم أدركونا ما تركونا. مريم لا تخشى أحدا إلا الرب الواحد الحنان الرحيم، فمن كان منكم يخشاهم على نفسه فليرجع أو يذهب حيث يشاء، تصحبه رحمة ربي ومحبة قلبي. ماذا تقولين يا أم الغلام الجميل؟ نتركك؟ كيف تقولينها؟ أحلف بالرب لا أترك صحبتك ولو أكلتني وحوش البيداء وجوارح السماء. هل سمعت يا يوسف ما قالت أختنا بل سيدتنا البتول؟ كنت تسأليننا يا أم نسمة الروح، هل نعلم أي طريق نسلك؟ نعم، أنا أعلم أي طريق أسلك، هو دربك يا عذراء المحراب، وعلى دربك حيث خطوتي وعطرت ثرى الأرض يمشي يوسف يتبع خطوك يا أم الكلمة. مريم تدعو لك بالبركة يا يوسف، يا أطهر قلبا وأعف رجال الناصرة بصرا ولسانا. أم هذا الضرب حيث نسير؟ فلقد هتف بي هاتف خير في إخفاءة عين لم تعرف نوما منذ خرجنا، أنا سوف نسير على ضرب نبي الله خليل الله إبراهيم أبي إسماعيل وإسحاق. صدق الهاتف، صدقت رؤياك الخير يا أم الخير، ولقد قرأت فيما قرأت من أسفار أن خليل الله أبا الضيفان قد نزل هنا في أرض يبوس أرض كنعان، ثم رحل إلى مصر حيث كان له خبر مع حاكمها الفرعون، ومن مصر تزوج من هاجر أم غلامه إسماعيل، وإلى مصر سافر يوسف نبي الله. سافر أم حملوه من وجدوه طفلا في بئر الغيرة والأحقاد؟ قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب.